إن كان الله قدر علي الولد فسيأتي الولد، تزوجت أو لم أتزوج. إذا مرضت لماذا تشرب الدواء؟ لماذا لا تقول الله قدر علي فإن قدر الشفاء فسيكون شربت الدواء أو لم أشرب؟ ثم إن من أصول القدر العظيمة أن الإيمان بالأسباب الشرعية أو العادية المعلومة من الإيمان بالقدر، وإذا عرفت هذه الأصول اندفعت هذه الشبهات. وإن شاء الله إذا جاء الكلام في باب ما جاء في منكر القدر سنذكر أصولا هي كالبلسم للقلب من جميع الشبهات التي تتعلق بهذا الباب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يسأل عن أمر يتعلق، وسنتكلم إن شاء الله هناك يعني عن خلق الشر ولماذا خلق الله الشر. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن أمر يتعلق بالاحتفال بالمولد، يقول بعض الجيران يهدي طعاما بمناسبة المولد، فما حكم قبولي لهذا الطعام وحكم الأكل منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعظم نعم الله عز وجل على أهل الأرض أرسله الله رحمة للعالمين، لا يتحقق إيمان العبد حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكمل إيمانه حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل مخلوق. ويمدح الإنسان بشدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا. والناس اليوم منهم من يقول إن المولد بدعة لا خير فيها للأمة، أعني الاحتفال به، ومنهم من يقول إنها بدعة حسنة، ومنهم من يقول إنها ليست بدعة أو إن الاحتفال ليس بدعة بل هو خير. والواجب على المؤمن عند التنازع أن يرد الأمر إلى الكتاب والسنة، وقد دلت الأدلة على أنه ليس هناك بدعة حسنة، فكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما فهمه سلف الأمة وأجمعوا عليه. وهل الاحتفال بالمولد بدعة أو خير؟ إن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا النور الكاشف عند الاختلاف، وهو الرجوع إلى السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والسلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد رجعنا إلى السنة فلم نجد الاحتفال بالمولد فيها، ورجعنا إلى سنة الخلفاء الراشدين فلم نجد الاحتفال بالمولد فيها، ورجعنا إلى كلام الصحابة فلم نجد الاحتفال بالمولد فيه، ورجعنا إلى كلام التابعين فلم نجد الاحتفال بالمولد فيه، ورجعنا إلى كلام الأئمة الأربعة المتبوعين المعترف لهم بالفضل عند أهل السنة فلم نجد للمولد أو للاحتفال بالمولد أثرا في كلامهم. وهكذا إلى نهاية القرون المفضلة الثلاثة لم نجد للاحتفال بالمولد أثرا، بل لم نجد الصحابة ومن بعدهم في القرون المفضلة يهتمون بشهر ربيع الأول ويذكرون له فضلا خاصا، بل لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول لا بأثر صحيح ولا بإجماع، فلم ينقل في أثر صحيح أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول. ولم يجمع العلماء على أنه ولد في شهر ربيع الأول، وإنما اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في شهر ربيع الأول، فليس الشهر وقت احتفال ولو كان الاحتفال مشروعا، فكيف والاحتفال بذاته ليس مشروعا. وعليه فإنما يعتقد فضله في شهر ربيع الأول يكون بدعة، أما أن يفعل الإنسان لأنه تيسر له في شهر ربيع الأول فلا حرج. إخواننا الذين يأتون في العمرة يأتون للعمرة في شهر ربيع الأول لأن هذا تيسر لهم لا حرج في هذا الأمر والحمد لله، وإنما الحرج أن يعتقد أن العمرة في شهر ربيع الأول لها فضل، كما يعتقد بعض إخواننا يعتقدون أن العمرة في شهر ربيع الأول أفضل من العمرة في رمضان وأفضل من العمرة في ذي القعدة، وهذا بدعة في حد ذاته ولا يجوز. وما يصنع من الأطعمة لخصوص المولد كما يسمى بحلوى المولد فإن هذا لا يجوز تناوله، لأنه إنما صنع لهذه البدعة خصوصا، أما ما لم يخص لهذه البدعة فلا بأس من تناوله. فلو أهدى لك جارك دباء أو لحما أو أرزا مما لا يخصص في البلد للاحتفال بالمولد فلا بأس من أن تقبله، أما ما يخصص للاحتفال بالمولد فلا يجوز. ونحن عندما نقرر هذا لا نعاند الناس ولا نحاول أن نؤثمهم، لكننا نقوم بما يجب شرعا، وهو النظر في الحكم بمقتضى الأدلة والنظر الشرعي الصحيح. وديننا يا إخوة لا يبنى على كلمات مزخرفات ولا على رؤى ومنامات ولا على أقاصيص وأعجوبات، وإنما يبنى على الأدلة البينة الواضحة الصحيحة. وأنت يا عبد الله يجب عليك أن تعتقد أن الدين كله قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وأظهره ولم يترك من ذلك شيئا. ولو أنك يا أخي اشتغلت بالمشروع لكفاك ذلك يقينا عن الشبهات والممنوع، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.